بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاتب الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان موضوع درسنا في ليلة البارحة قدر النفقة. والنفقة أيها الإخوة لها ثلاثة أسباب، لأن إما أن تكون للزوجة يعني نفقة الزوجة، وإما أن تكون على الأقارب، وإما أن تكون على المماليك أي المملوك. لأن النفقة إما أن تكون واجبة للزوجة، وإما أن تكون واجبة لقريب، وإما أن تكون واجبة لمملوك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات، قال: باب قدر النفقة. قال: فصل. وإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها. ما معنى نشزت؟ تكررت هذه الكلمة ومرت بنا، والمراد بالنشوز هو خروج المرأة عن طاعة زوجها، وهذا يحصل في عدة أمور كما مر بيانه، كأن تمتنع من استمتاعه بها، أو أن تخرج بغير إذنه، أو غير ذلك من أمور الكثيرة التي يكون سببها عصى أن تعصي الزوجة زوجها. فإذا نشزت الزوجة فالعلماء مجمعون بلا خلاف بينهم على أن نفقتها تسقط، لأن من شروط وجوب النفقة وجود الطاعة، فإذا حصل النشوز فقدت الطاعة، وإذا فقدت الطاعة تبعها أيضا فقدان النفقة. قال: وإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، لأنها تستحقها في مقابلة التمكين من استمتاعها، وقد فات ذلك بنشوزها. وقد عرفنا أيها الإخوة بأن النفقة هي معاوضة، لأنها هذه النفقة ومثلها المهر مقابل الاستمتاع، فإذا لم يتحقق ذلك لا تحصل. قال: وإن كان لها ولد لم تسقط نفقته. لا تسقط نفقة الولد، لأن هذا أمر يخص، والأب مسؤول وواجب عليه أن ينفق على أولاده ممن تجب نفقتهم كما سيأتي إن شاء الله. قال: وإن كان لها ولد لم تسقط نفقته، لأن ذلك حق له فلا تسقط بنشوزها. إذن هو حق للولد وليس حقا لها، وإذا سقط حقها فلا يسري ذلك إلى حق الولد فيسقط، بل حقها واجب وجوبا مستقلا، وحق الولد أيضا واجب وجوبا مستقلا إلا إذا نفاه كما مر بنا في اللعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قطع النفقة. قطع النفقة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: إما أن تقطع النفقة لعدم وجودها، للعجز عنها، يعني قد تتوقف النفقة، يعني يتوقف الزوج عن الإنفاق على زوجته لكونه أعسر، صار لا يملك شيئا، وربما يكون موسرا ولكنه بخيل يمتنع عن الإنفاق على زوجته، وكل له حكم. إذن المعسر له حكم، والممتنع أيضا له حكم، ولا شك بأن الكلام عن المعسر سيتحدث عنه المؤلف أكثر، لأنه هو عنوان الموضوع، ولكن قد يمتنع الزوج في صورة من أن ينفق على زوجته. قال: وإذا، قال رحمه الله: إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر. ما معنى أعسر بنفقة المعسر؟ يعني نفقة المعسر هي أدنى المراحل الثلاث، لأن هناك نفقة الغني، نفقة المتوسط، وآخرها نفقة المعسر. فإذا أعسر بنفقة المعسر إذا لا يستطيع أن ينفق، يعني لم يجد ما ينفقه على زوجته. إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر فلها فسخ النكاح، يعني لها أن تطالب بفسخ النكاح، يعني ليس المراد أنها تفسخ وليس من حقها، ولكن لها أن تطالب بفسخ النكاح، أي أن ترفع أمرها إلى القاضي وهو الذي يطالبه بالنفقة. فإن وجدت النفقة فنعم، وإن كان غير قادر عليها فكما سيأتي في الآية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأن من الواجبات التي تجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فإذا عجز عنها فمن أين تأكل وتشرب؟ إذن هنا لها أن تطالب بالفسخ. قال فلها فسخ النكاح لقول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن هذه المسألة مع ذلك فيها خلاف، ونحن سنشير للخلاف لأنه سيأتي أمر يتعلق ويشير إليه المؤلف، يقول لا يجوز كذا لوجود اختلاف في المسألة. هذه المسألة الأئمة مالك والشافعي وأحمد هذا هو رأيهم، أنه إذا عجز عن الإنفاق فلها أن تطالب بفسخ النكاح، هذا هو رأي الأئمة الثلاثة، ودليلهم هذه الآية فإمساك بمعروف، ومن الإمساك بالمعروف أن تؤدى حقوقها، ويأتي في مقدمة حقوقها أن ينفق عليها، أو تسريح بإحسان يعني تركها تذهب إذا كان عاجزا عن ذلك. الإمام أبو حنيفة يقول لا ينفسخ النكاح بسبب العسار، ولكن له أن يرفع يده عنها. ما معنى يرفع؟ يقول يطلق لها الحرية بأن تذهب وتكتسب، يعني تعمل وتنفق على نفسها، يعني هي تذهب، والمرأة كما تعلمون يجوز لها أن تبيع وأن تشتري، فلا ينبغي لها أن يقيدها في البيت مع عجزه عن أن ينفق عليه. إذن ما الحل؟ قال يتركها يرفع يده عنها ويتركها تذهب تتكسب فتنفق على نفسها. قال وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بإحسان، وكتب عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر تكرر وسيتكرر، أثر عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه مناسب جدا لأحكام النفقات. قال وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم. أنتم تعلمون كان الصحابة أو كثير منهم يرابطون في الثغور، يعني في أطراف البلاد الإسلامية يرابطون، وربما يمضي 6 أشهر أو سنة أو أكثر، يعني يظلون مرابطين في تلك الثغور يحرسون الدولة الإسلامية ويدافعون عن بيضتها وينافحون عنها. فعمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين بأن لهم زوجات، وتلك الزوجات لهن حقوق، ومن حقوقهن النفقة، فإذا غاب الإنسان عن زوجته مدة فلا تسقط نفقته، فإما أن ينفق عليها وإما أن يطلقها، ولكنه إذا طلقها أيضا لا يسقط حقها في النفقة، لأننا سبق أن بينا أيها الإخوة بوجود فارق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب. فالقريب الذي تجب نفقته لا ليس هناك، يعني لا تجب بأمر الرجعي، بمعنى أن هذا القريب أنفق على نفسه، فإذا جاء قريب الذي تلزمه نفقته لا يطالبه. أما الزوجة فلأن نفقتها معاوضة، يعني مقابل العوض، فلها أن تطالب بذلك، وهذا حقيقة هو مذهب جماهير العلماء. قال في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. يأمرهم لأنه هو ولي الأمر وهو أمير المؤمنين، وهو يأمرهم بأمر، وهذا الأمر هو حق، لأنه يأمرهم بأمر فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فهو لم يأمرهم بمعصية، ولكن أمرهم بأمر يتعلق به حق لآخرين، وذاك الآخر هو الزوجة. قال فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. ليس معنى هذا أن يختاروا الطلاق ثم يسقط حق الزوجة، لا، هناك معاوضة حبستها في ذاك البيت فعليك أن تدفع نفقتها وهي لم تمانع في أداء حقوقك وفي طاعتك، فكان يجب عليه أن يضع أن يؤدي لها حقها. نعم. قال ولأنه إذا ثبت لها الفسخ لعجزه عن الوطء فلأن يثبت بالعجز عن النفقة أو لا. الوطء مهما كان ومهما احتاجت إليه، وقد حدد بستة أشهر لما سأل عمر أيضا رضي الله تعالى عنه النساء، وبدأ بسؤال ابنته حفصة كم تصبر المرأة، شهرين ثلاثة إلى أربعة، ولكن آخر حد تنتهي عنده ستة، لكن هذا لا يؤدي إلى موت، لا يؤدي إلى زهوق الروح، لكن لو لم تأكل وتشرب فلا شك بأن هذا أخطر من ماذا؟ من موضوع النكاح. نعم. قال لأن الضرر فيه أكثر. قال وإن أعسر ببعضها فلها الفسخ. يعني قد يعسر ببعض النفقة، يعني يأتيها بشيء لا يكفيها، لا يسد رمقها، لا يكون قوتا، فهل هذا يغني؟ الجواب لا. قالوا هذا بمثابة ماذا؟ ما لو عجز عن إعطائها النفقة، مثلا هي تحتاج في اليوم كما قال المؤلف سبق مثلا إلى رغيف في وجبتها وأدم معه. نعم، لو لم يعطيها الأدم، الأدم هذا ليس شرطا لأنه لا يؤدي، يعني تأكل هذه الخبزة أو تأكل هذا الرقاق أو غير ذلك، أو صحن رز قليل أو فاكهة أو جزء من دجاجة، فهذا يعني يحول بينها بإذن الله وبين الموت، لكن لو وجد قليل لا يؤثر. قال وإن أعسر ببعضها فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها. قال وإن أعسر بكسوة المعسر فلها الفسخ. لا شك كسوة المعسر لا تؤدي إلى ما تؤدي إليه ماذا؟ انقطاع النفقة التي قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يوجد من ينقذها ويقدم لها الطعام. لكن أيضا مر بنا لأن السكن تأوي إليه المرأة يحفظها وفي نفس الوقت تتبذل به ويحصل فيه الاستمتاع، والمسكن لا يستغني عنه أحد، إذن كل إنسان لا بد له من مكان يأوي إليه، فترى الطيور كذلك تأوي إلى وكراتها، إذن الطير يأوي إلى عشه، وإذا كان ذلك في الطيور والحيوانات يأوي إلى غاره وإلى جحره، فما بالكم بالإنسان هو بحاجة إلى ذلك. قال وإن أعسر بكسوة المعسر فلها الفسخ لأن البدن لا يقوم بدونها فأشبهت القوت. قال وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر فلا خيار لها. أعسر بما زاد على نفقة المعسر، من هو المعسر؟ الفقير، يعني الفقير الذي نفقته قليلا، أن يقدم لها مثلا قرصا من الخبز من العيش أو قليلا من الأرز، لا يقدم عليها اللحم ولا الدجاج ولا يحضر الفاكهة ولا أنواع الخضروات، لا، هذه هي حاله. فيقول إذا أعسر بما زاد عن نفقة المعسر فهذه ليس لها أن تطالب بماذا؟ بالفسخ، لأنه قدم لها ما يقدمه المعسر الفقير إلى زوجته. قال فلا خيار لها لأنها تسقط بإعساره ولأن البدن يقوم بدونها. قال يعني يقوم بدون تلك الزيادة. قال وإن أعسر بالأدم أو نفقة الخادم فلا خيار لها. الأدم هذا الذي قلنا يأكل به الإنسان الطعام، وقلنا الآن تنوعت، تجد نوع من الخضروات، الفاصوليا، البامية، اللوبيا، الكوسة، الدبة إلى غير ذلك، والدبة كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبها وكان يتتبعها في الإناء. إذن هذه يعني لو لم يوجد أحضر لها رغيفا من العيش أو أحضر لها يعني أرزا، وهذا الأرز يعني ليس معه أدم كما ذكر المؤلف، فهذا لا يكون سببا عدم إحضار في فسخ النكاح. قال وإن أعسر بالأدم أو نفقة الخادم فلا خيار لها لأن البدن يقوم بدونها. قال: ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة. هذا يوجد أيها الأخوة في كل عصر، حتى في هذا الزمان تجد بعض العلاء مثلا العمال ينطلقون صباحا فيقف في بعض الطرقات أو أماكن مخصصة ينتظر من يأخذه ليبني أو ليليص أو يحفر أو يزرع أو غير ذلك، فتجد أنه يأخذ أجرة ذلك اليوم وربما يأخذ أجرة عدد من الأيام. إذن هذا يجد قوته بيومه، إذن هذا ماذا يحصل على ذلك الشيء وكفى. المراد هو أن يوفر لها ما تحتاج إليه من الطعام والشراب، وليس شرطا أن يكون قد اكتنز ذلك. من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، يعني كأنما الدنيا بحذافيرها أحضرت أمامه وهو ليس عنده إلا قوت يومه وليلته. وهذا هو غالب السلف فيما مضى، يعني كان غالبهم ولا نقول جميعهم لأنه يوجد من الأثرياء وإن لم يكونوا كثر، لكن غالبهم أن قوته يقوم على عمل اليوم. إذا أصبح ذكر الله سبحانه وتعالى وسأله أن يفتح له أبواب الرزق وانطلق ليعمل، وما تيسر في ذلك اليوم أكله. قال: ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة، لأن هذا هو الواجب. هذا هو الأصل، يعني الواجب أن يحضر لها نفقة كل يوم. وقد سبق في درس ليلة البارحة بأنها تطالبه بالنفقة عند طلوع شمس كل يوم، والمراد بالنفقة التي هي فطورا وغداء وعشاء، هذه هي المطلوبة. قال: وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها هذا هو التقشف، وهذا هو حقيقة أيها الإخوة الزهد. فما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فليس أيها الإخوة جمع المال هو ماذا يعني الذي يرفع مكانة الإنسان، إنما الذي يرفع مكانة الإنسان إنما هي التقوى. ولذلك ذكر عن أحد الأمراء في الدولة العباسية، تعلمون بأن الدولة الإسلامية في عصر الدولة العباسية بلغت أوج مجدها، يعني اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وانتشرت الفتوحات وبدأت الأموال تأتي من كل حدب وصوب وامتلأت خزانات الدولة الإسلامية، يعني يأتي رجل كان عتالا يعني يحمل على رأسه، يعني معه حبل قوي ويحمل، فيأتي حصيلته قرص من العيش يابس ناشف، فيقف على نهر دجلة في العراق فيحمل في كوب معه أو إناء قليلا من الماء ويغمس تلك ماذا الخبز الجافة ويأكلها. كان أحد الأمراء ضاق به ماذا الأمر أنه يعيش في ترف وفي كذا، فأعجبه ما يفعله ذلك وأن هذا هو حياة، يعني ينبغي أن تكون حياة الإنسان الذي ودع هذه الدنيا ويزد. قالوا: فركب مركبا وما عاد، ما يدرى أين ذهب. لكن ليس معنى هذا أننا نقول إنسان لا يسعى، لا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قارون وما حصل منه وقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم، إلى آخر الآيات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والشاعر يقول: وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، لكن إذا اجتمع الدين طاعة لله، والدنيا سخرتها أيضا في مرضاة الله والبذل في سبيل الله، وفي مقدمة ذلك ما يحتاج إليه إخوانك المؤمنون عندما يشتد الخطب ويدلهم. نعم. قال: وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها، لأنها تصل إلى كفايتها. قال: وإن كان يجد قوت يوم دون يوم فلها الخيار. لأنه هنا خل يعني يوم يجد القوت واليوم الآخر، لكن تستطيع أن تتحمل وتصبر، وهذا ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم، يعني عدد منهم أو كثير إذا وجد غداءه لم يجد عشاء، وربما يمر به اليوم واليومان ولم يأكل، وإن أكل غالب طعامه إنما هو الأسودان الماء والتمر. قال فلها الخيار لأنها لا تصل إلى كفايتها. قال وإن كان صانعا يعمل في كل أسبوع ثوبا يكفيه ثمنه للأسبوع كله فلا خيار لها. يعني قال إن كان صانعا، الذي يسميه هو ضرب مثلا بالخياط، ولكن الأمثلة كثيرة، مثله النجار الذي يذهب ويعد في اليوم بابا أو مثلا مكتبا، ومثله أيضا الحداد الذي يهيئ بعض الأمور التي يحتاج إليها الناس، ومثله أيضا مثلا السباك الذي ينطلق ويعمل، ومثله الكهرباء وأمثال هؤلاء. فمثل هذا الذي يجمع حصيلة ذلك هذا كاف في الحقيقة، لأن المقصود هو أن ينفق بأي طريقة كانت، لكن لا تكون عن طريق الحرام. قال رحمه الله فلا خيار لها لأنها تصل إلى كفايتها، ومتى عازه أمكنه الاقتراض ثم يقضيه. ولا شك بأن الشريعة الإسلامية وكلنا نعرف أنها تحض على العمل وعلى الكسب، وأن بعض الناس يدعي أن هذا توكل، يمكث الإنسان في بيته وما قدر الله له سيأتي، هذا يسمى تواكل. أما التوكل بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله في الحديث الصحيح لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. إذن هي تنطلق في الصباح باحثة عن غذائها، وتعود وقد امتلأت ماذا بطنها أو معدتها، هذا هو الطريق ماذا السوي. ولذلك الرسول في قصة الرجل الأنصاري الذي جاءه يطلب منه الإعانة أو أن يساعده، يعني يطلب الصدقة، سألها الرسول ماذا عنده، فذكر له قعبا وقطعة ماذا بساط أو لحاف، فقال ائت بهما، فقال من يشتري، فقال أحدهما بدرهم والآخر قال بدرهمين، فقال خذ، فقال خذ هذا الدرهم اشتري به طعاما لأهلك، واشتري بالآخر فأسا ماذا وحبلا، واذهب ولا أراك قبل أسبوع. انطلق الرجل وأخذ يعمل في جمع الحطب ويبيع، فجاء وقد اجتمع معه عدد من الدراهم. هذا أيها الإخوة هو الطريق. أما أن يبقى الإنسان مثلا في بيته أو يتكاسل أو يقول هذا العمل فيه جهد وفيه مشقة، لا، هذه هي الحياة. الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. انظروا إلى حال الصحابة كيف كانت حالتهم، كانوا ماذا أسودا في النهار رهبانا في الليل، وكانوا مع ذلك يبحثون عن قوتهم ومعاشهم. قال ومتى عازه أمكنه الاقتراض ثم يقضيه فلا تنقطع النفقة. ما معنى عازه؟ يعني أصابه العوز، نزلت به الحاجة، يعني نزلت به الحاجة. فإذا نزلت بالإنسان الحاجة ولديه طريق أن يقترض، وهذا من باب التعاون بين المؤمنين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ثواب من يقرض أخاه المسلم، والعلماء ذكروا ذلك مما يلي الصدقة. إذن الإقراض مطلوب، ولكن يكون قرضا حسنا ليس فيه استغلال. إذن يذهب إلى أخ عزيز رجل يحب الخير فيقترض منه، وهو في نيته أن يرد ذلك إليه، لأن من أخذ أموال الناس يريد وفاءها وفى الله تعالى عنه، ومن أخذها يريد ماذا أكلها فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بخلاف ذلك. الذي يريد الأداء الله تعالى ييسر له أسباب الأداء، والذي يريد أن يأخذ تلك الأموال ويماطل ويأكلها تكون النتيجة له هي الخسارة. إذن للإنسان أن يقترض، ما دام هذه وسيلة يذهب ويقترض، ثم ييسر الله له عملا من الأعمال فيرد الحق إلى صاحبه. نعم. قال فإن كانت نفقته من عمل عجز عنه لمرض مرجو الزوال أو غيبة ماله وأمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وفعل فلا خيار لها. يعني إنسان أيها الإخوة يعني مرض أياما وأمكنه أن يقترض فالحمد لله، أو ماله غائب ينتظر حضوره، يعني رجل ممن مثلا يعملون بالمضاربة المعروفة المضاربة الشرعية، يعني يرسل أحدا بماله يذهب ويتجر به ويأتي فتأخر ذلك المال، فهذا يعتبر عنده مال لأن ماله غائب وهو ليس فقيرا، إذن هذا يقترض وينفق، وليس للمرأة أن تطالب بالفسخ في مثل هاتين الحالتين. قال وأمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وفعل فلا خيار لها. قال وإن عجز عن الاقتراض وكان العارض يزول في 3 أيام فما دون هذا فلا خيار لها. هذا العدد أيها الإخوة مر بنا كثيرا، يعني كلمة 3 في الأقوال وفي الأفعال مرت بنا كثيرا، فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عندما انتقل المؤمنون إلى المدينة وطلب من البقية أن يجاهدوا في سبيل الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، رخص صلى الله عليه وسلم للمهاجر 3 أيام أن يقضي حاجاته، والمسافر يمسح 3 أيام بملياليهن، وأكمل الوضوء أن تتوضأ 3، والطلاق أيضا الذي يحصل به الفرقة 3. ولو أردنا أن نتتبع أحكام الشريعة مما مر بنا قبل أن نصل إلى ما سيأتي لوجدنا أشياء كثيرة. إذن هذا العدد معتبر وهو أقل الجمع كما هو معلوم، ولذلك يعني اعتبر ذلك، فاعتبروا أن 3 أيام ليست بكثيرة وليست بقليلة، فهي وسط يعطى فيها الإنسان الفرصة حتى ماذا يتمكن. قال وإن عجز عن الاقتراض وكان العارض يزول في 3 أيام فما دون فلا خيار لها لأن ذلك قريب. قال وإن كثر فلها الفسخ. وإن كثر فلها الفسخ، يعني بعض العلماء، هذه مسألة بعض العلماء يتوقف، يعني يقولون يعني أكثر العلماء إذا عجز عن النفقة فلها أن تطالب بالفسخ، وبعضهم قال لا ولا حد لذلك، وبعضهم قال لا يعطى فرصة، مثلا عند الإمام مالك يقول يعطى إلى الشهر، وفي يعني في مذهب الشافعية وليس هو أيضا قولا متفقا عليه يعطى شهرين. وبعضهم من العلماء شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان أذكر أنه نقل عنه أنه قال يمهل سنة، يعني إذن العلماء، لكن أكثر العلماء يقولون لا، إذا ثبت عدم قدرته على النفقة وطالبت بالفسخ فهذا حق لها فيلبى طلبها. قال وإن كثر فلها الفسخ لأن الضرر يكثر. قال وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان، يعني تكون قدرة عنده قدرة على النفقة، ولكن يعني ارتفعت أجور المساكن وهو دخله يسير، هذا الدخل يعني لا يكفيه لأكثر من الطعام مع التقشف أيضا، وأيضا الاقتصار يعني يتقشف وأيضا يخففون وجبة الطعام، لكن السكن يحتاج إلى مبلغ، فهذا أيضا يتطلب من أصحاب الأموال أن يرفقوا أيضا بإخوانهم، يعني أحيانا تمر بالناس ضرورة، يعني فهذه الضرورة ينبغي أن يكون صاحب الغنى، هذا الغنى لن يلحق معه، لن يدخل معه في قبره، لأن الإنسان أيها الإخوة إذا مات يتبعه أمور 3، يتبعه ماذا؟ ماله وعمله وأهله، ويرجع 2 ويبقى 1، ما الذي سيبقى؟ عمله. فتصوروا عندما يكون هذا الإنسان يطبق ما جاء في قصة ذلك الرجل الذي في الحقيقة كانت له من الذنوب والخطايا الشيء الكثير، إلا أنه كان إذا جاءه معسر أسقط عنه، وإذا جاءه موسر ولكن لذا وسع عليه، فتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى أكرم منه كما جاء في الحديث. إذن أيضا ينبغي أن يكون المؤمنون كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. وأيضا من باب التعاون الذي قال الله تعالى فيه: وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله عليه الصلاة والسلام: من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخر. وقد رأينا أيها الإخوة عمليا أن الذين يكثرون من الإحسان إلى الناس ومن الصدقات سرا وجهرا، وأكثر ما تكون سرا تجد أنه ربما يحتاج إلى ذلك الشيء ويدفعه، تجد أنه يختم لهم خاتمة طيبة، وأن الله تعالى يوسع أمورهم ويصلح أبناءهم ويزكي أحوالهم. فكلما قدمت لإخوانك المؤمنين في هذه الحياة الدنيا الله تعالى سيجازيك عليه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهناك سعادة في الدنيا وبسط في الرزق، وهناك جزاء عظيم في الآخرة هو غاية ما يرومه المؤمن ويسعى إليه، ألا وهو جنات عدن. قال: وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان، أحدهما لا خيار لها لأن البدن يقوم بدونه. أما إذا كان الأمر حقيقة سيؤدي إلى أن تبقى هي وإياه في الشارع فهذا أمر لا يتحمل، لا يمكن أن يصبر عليه. أما إذا كان هناك مخرج بأن تجد مثلا مكانا تستقر فيه عند أهلها، يعني أيضا من أقاربها، أيضا كما قلنا بعض أهل الخير والجود ييسر لهم مكانا، فهذه كلها ينبغي ألا تكون سبب. يعني هي هذه العلاقة أيها الإخوة هي علاقة كريمة تقوم على الود والمحبة، والله تعالى جعلها آية من آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. امرأة تأتيك من شرق الدنيا أو من غربها غريبة، ثم تكون أقرب الناس إليها وأكثر من يطلع على أمورها، وكنت أجنبيا عنها. أليس هذا آية بلا شك وحكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يأتي ببعيدين فيحصل الربط بينهما ويتكون ذلك العش، عش الزوجية من شخصين يتبعه بعد ذلك أولاد إذا يسر الله سبحانه وتعالى، ويقوم هذا البيت على الود والمحبة والرحمة والتعاون. لا شك أن هذه من أقوى الروابط التي تربط بين المؤمنين. إذن لذلك لا ينبغي للمرأة حقيقة أن تضحي بزوجها، ولا كذلك بالنسبة للزوج أن يأخذها بأول زلة، بل عليه أن يتحمل. ولا ينبغي أيضا، ينبغي أن يكون وفيا، لا ينبغي أن لا يكون له خاتمة تزوج فتاة صغيرة ونسي تلك الأيام والليالي وكم تحملت من المشقات بالنسبة لخدمته وخدمة أولاده، وفي بيت ينسى ذلك كله. والله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فأين الفضل؟ إذا لا ينبغي للزوج ولا للزوجة أن يضحي بالآخر. وإذا لم تقف الزوجة مع زوجها في حالة الشدة، والزوج إذا لم يتحمل أيضا زوجته في وقت الشدة، فمتى سيكون ذلك؟ في وقت الرخاء؟ لا. ولذلك نجد أن الصالحات التقيات النقيات لا تؤثر فيهن تلك الأمور، تجد أنها تذهب خفية فتعطيها أمها القليل وربما أبوها وربما أخوها، وتسدد حالات زوجها ولا يطلع على ذلك أحد، لا تفشي ما يحصل من زوجها، ولا تجد أنها تثرثر في المجالس: زوجي فقير لا ينفق علي لا يأتي، لا، تجد أن هي في خدمة ماذا؟ زوجها. ولذلك زوجة عبد الله بن مسعود لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطي زوجها؟ قال: نعم. كان عبد الله بن مسعود بحاجة، فبين أن ذلك من أولى ما يعطيه الإنسان، وإذا قدم الإنسان لقريبه فيكون أيضا بر وأيضا صلة رحم، لأنه في هذه الحالة أحسن إلى قريبه، وهو أيضا هناك صلة أخرى هي صلة الرحم. قال: والثاني لها الخيار، لأنه مما لا بد منه أشبه النفقة والكسوة. أما إذا تعذر ولا وسيلة إلا أن تبقى في الشارع، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوب، يصعب عليها أن تعيش، وبخاصة في بعض البلاد يتحفظ. لكن مثلا عندك في الهند يضعون عشة قطعة قماش في الشارع وينصبونها بعود وتجدهم يمكثون فيها، وهذا أمر دارج. لكن مثل عندنا هنا، هل يمكن أن تأتي المرأة وتسكن؟ كل الناس سيستغربون ذلك، لكن هذا الحمد لله بعيد عندنا. ولو قدر أن وجد مثل هذا النوع فأهل الخير كثر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم وأن يوفقهم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن منع النفقة مع يساره. رأيتم هذا القسم الآخر والنوع الآخر، ذاك منع النفقة ليس رغبة منه، ولكن ماذا؟ يده مكفوفة لا يستطيع ماذا أن يحذر النفقة، لكن هذا إنسان أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في الرزق وأرسله إليه تترى، ولكنه رجل بخيل، وتعلمون ما جاء من التحذير في البخل والشح، ومع ذلك تجد أنه يوقف النفق. أهلك بخير، اذهبي واتي من عند أهلك بكذا، اذهبي وتجد أنه ماذا؟ مليء، كنيف مليء مالا ليس علما. إذن هذا ما الوسيلة؟ هذا في الحقيقة يعني يجب عليه أن ينفق، ولها أيضا ماذا؟ لأن أهلها عندما سلموها لهذا الرجل كان هو الواجب عليه أن ينفق وليس أهلها. قال: فإن منع النفقة مع يساره وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان غنيا، تعلمون كان يقود القوافل إلى الشام، يعني قريش كما تعلمون لها رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، وكانت تلك البلاد مكة مشتهرة بالتجارة، وكان هو يعتبر من رؤساء القوافل وكان غنيا، لكنه رضي الله تعالى عنه كان ماذا يعني ممسكا. فلذلك شكت زوجته هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زوجها رجل شحيح، وأن ما يعطيها لا يكفيها وولدها لا يكفيها ولدها من النفقة، فقال: خذي، قال عليه الصلاة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والمعروف سبق أن فسره عبد الله بن عباس بأنه قدر الكفاية. ليس معنى هذا أن المرأة ما شاء الله وجدت طريق وقالت هذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فتوى بعدها، إذن أنا آخذ ما شاء الله، آخذ المال وأعطي أهلي وجيراني وأصدقائي، كما هو حال بعض النساء التي تبذر مال زوجها، وهذا لا يجوز. والعلماء مختلفون هل للمرأة أن تخرج شيئا من بيت زوجها، هذا سبق أن تكلمنا عنه، يعني مر بنا منذ فترة طويلة وعرفنا أن العلماء مختلفون، والأصل أنها لا تخرج إلا ما كان بإذن زوجها، إلا الأشياء البسيطة كما جاء في حديث عائشة. قال: وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها بالمعروف، لما روي أن هندا رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. انظروا أيها الإخوة كيف يسقل ماذا الإسلام النفوس ويطهرها ويزكيها. ولذلك عمرو بن العاص لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه مد يده، فمد رسول الله يده فقبض عمرو يده، فقال: لما يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ما تقدم. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب من قبله، وأن التوبة تجب من قبله، وأن الحج المبرور يجب من قبله؟ إذن هذا أبو سفيان هو الذي قاد المعارك، ماذا؟ ضد الإسلام. وهند هي التي أخذت ماذا؟ قطعت كبدة حمزة أسد الله ولاكتها، لكن هذا كان متى؟ في الجاهلية. فجاء الإسلام فغير الأحوال، تبدلت القسوة لينا والشقاء رحمة والضلال هداية، أصبح أولئك البدو الجفاء الجهال صاروا قادة العالم وسادتهم، فتح الله بهم البلاد وأيضا أصلح الله بهم العباد، فكان أحدهم كأنه قرآن يمشي على الأرض، تجد أنه يقرأ الآية فيطبقها في تصرفاته وفي أعماله. وهكذا أيها الأخوة ينبغي أن يكون الإسلام، أن يكون المؤمن على هذا الشكل. لا ينبغي أن يحمل الإنسان من الإسلام اسمه، فكم من المسلمين في هذا الزمان الذين تجاوزوا المليار، لكن هل كلهم يتمسكون حقا بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله؟ لو كان ربع هؤلاء أو عشرهم كما كان عليه رسول الله وأصحابه بل من جاء بعدهم من التابعين والسلف الصالح، لما كانت حالة المؤمنين اليوم، حالة المسلمين اليوم كما نرى ونشاهد، ولا تجد أن أحدا يحرك ساكنا. نعم. قال: فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. قال: وإن منعها بعض. ومن هنا أخذ العلماء، بعض العلماء اختلف العلماء في مسألة، أنت لك حق عند زيد فأنكر زيد حقك، فقدر الله أن وقع مال له في يدك، فهل لك أن تأخذه؟ بعض العلماء قال يأخذ على قدر حقه، وبعض العلماء قال لا، المسألة فيها خلاف. إذن هذا الحديث يعني تستنبط منه أحكام كثيرة جدا، ليس فقط في موضوع النفقة بل في موضوع الحقوق. قال: وإن منعها بعض الكفاية فلها أخذه للخبر. يعني قد يمنعها بعض الكفاية وقتر عليها، لها أن تأخذ لهذا الحديث. نعم. قال: ولها أن تأخذ نفقة ولدها الصغير للخبر. كذلك: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن وجدت من جنس الواجب لها أخذته. يعني وجدت من جنس الواجب لها أرز أو مثلا ماذا خبز وغير ذلك فتأخذ منه، أو دقيق إلى آخره. قال: وإن لم تجد أخذت بقدره من غيره متحرية للعدل في ذلك. يعني إن كان طعام أخذت بقدره من نوع آخر، وإن كانت نقد فإنها تأخذ ما يجلب لها ما يقابل النفقة. قال: فإن لم تجد ما تأخذه رفعته إلى الحاكم ليأمره بالإنفاق. إذن أصبحت هناك حالة ضرورة، ما وجدت شيء تأكله ولا تؤكل أولادها، فما تفعل؟ إذن ليس أمامها إلا من هو مسؤول، السلطان ولي من لا ولي له، فتذهب إلى القاضي وترفع أمره، والقاضي هو الذي يستطيع أن يجبره إن كان مماطلا أو كان موسرا ولا ينفق، فهو الذي يجبره على ذلك، فإن لم يكن حبسه، وإن لم يؤثر فيه الحبس فينتقل إلى قضية ماذا؟ هل يباع ما عنده من متاع أو عقار؟ سيذكره المؤلف. قال: رفعته إلى الحاكم ليأمره بالإنفاق أو الطلاق. قال: فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه. قال: وإن لم يجد الله. يعني بعضهم قد يصبر على الحبس ولا ينفق ولا يدفع شيئا. نعم. قال: وإن لم يجد الله عروضا باعها وأنفق. يعني عروض التجارة، يعني وجد له أرض، وجد له فراش، وجد له سجادة، وجد له كتب، وجد له ثلاجة إلى غير ذلك. نعم. قال: باعها وأنفق منها، فإن تعذر ذلك فلها الفسخ لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه. قال: هذا أيضا عند الشافعي، لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى أو المالكي لا يرون هذا، لا يرون الفسخ، لأنهم يعتبرون أن الموسر ليس يعني لا يفسخ النكاح بل يجبر بأي وسيلة. نعم. قال رحمه الله: ولأنه إذا ثبت الفسخ مع العذر دفع للضرر، فمع عدمه أولى. قال: وإن كان الزوج غائبا كتب الحاكم إليه كما كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الذين غابوا عن نسائه. كل ما يسطره المؤلف هو يعني في تلك العصور التي سبقته أو التي عاصرها، لكن الآن أصبح الاتصال سهلا، لكن قد يتصل بالإنسان ولكنه لا يؤدي الحق، فمن الذي يلزمه على ذلك ويلجمه؟ هو القاضي يعني المسؤول، وهذه المسؤولية أصبحت الآن موزعة، فهناك مثلا الشرطة وهناك القضاء، لكن البداية والنهاية ترجع إلى القضاء، فالقاضي هو الذي يقرر وهو الذي حكمه يعتبر في ذلك. قال رحمه الله: فإن لم يعلم خبره أو تعذرت النفقة منه ولم يوجد له مال فلها الفسخ لما ذكرنا، وأيضا فيها الخلاف الذي سبق. نعم. قال: وهذا اختيار الخرقي وأبي الخطاب رحم الله الجميع، وهو مذهب الشافعي. وذكر القاضي رحمه الله أن الفسخ لا يثبت مع اليسار، وهذا مذهب مالك. قال: لأن الخيار لعيب الإعسار ولم يثبت المؤلف ذلك. سيرد هذا القول لعيب الإعسار. الإعسار ليس عيبا في الحقيقة، إنما العيب هو الأشياء الأخرى التي يفسخ لأجلها النكاح، كأن تكون المرأة رتقة أو يكون فيها برص أو جذام، ويكون في الرجل جذام أو برص أو يكون عنيلا، هذه هي العيوب، أما هذا لا يعتبر. والبخر هل يعتبر عيب؟ كل هذا مر بنا. إذن هذا في الحقيقة لا يعلى، ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يعني عنده من الدقة، ولذلك صدق ابن دقيق العيد عندما قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة. قال رحمه الله: وذكر القاضي رحمه الله أن بل العلماء الذين جاءوا بعده بقليل، يعني ممن عاصروا تلاميذه، كان كبارهم يقول: ما تجرأت على الفتية حتى اقتنيت نسخة من كتاب المغني لابن قدامة. وابن تيمية كما تعلمون كان بحرا يعني في كل العلوم، حتى في المذاهب الأخرى تجد أنه إذا ناقش شافعيا كان أعلم بمذهبه منه، وإذا ناقش مالكيا أو غيره، فكلهم كانوا ينقطعون، يتجمعون ولكنهم ينقطعون ويطلبون التأجيل ليستعدوا ويهيئوا، وهم الذين يأتون، ومع ذلك لا ينقطع الرجل. مع ذلك كان إذا سافر رحمه الله تعالى يحمل قدرا من المغني، فكان يرسل إلى أمه وبعد ذلك إلى أخته على أن ترسل له كذا وكذا وكذا من المغني. إذن هذا هو شان العلماء الكبار، ما كانوا يترفعون بل يعترفون بالفضل لأهله. ولذلك انظر إلى ماذا؟ إلى علم عصره، يعني خاتمة الحفاظ وشيخ ابن حجر، اقرأ في كتابه ماذا؟ فتح الباري، فانظر كم ينقل عن ابن قدامة، قال ابن قدامة في المغني، وكم ينقل عن ابن القيم. هذا هو شأن العلماء، ما قال أنا مثلا وصلت إلى كذا، أو أصبحت ماذا قاضي القضاء، أو كتبت فتح الباري أو غير، لا، كان يرجع إليهم ويقول: لو لم يكن لابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أثر، لو لم يكن له أثر واحد لكان تلميذ ابن القيم، ومن يقرأ كتب ابن القيم يعلم مكان ذلك الرجل. قد تقف عند حديث لا تستنبط منه إلا حكما فيأتيك بخمسين حكم، قضية مسألة انظر كيف يناقشها، يعني الدقة وبعد النظر وبعد الغور. والله سبحانه وتعالى جمع له ذكاء وفطنة وقوة حافظة وغزارة علم، وكان حسن الصوت أيضا في القراءة، إلى جانب ما وهبه الله سبحانه وتعالى من الخشوع والذل والانكسار. وقد كتب عنه معاصروه كابن كثير وهو من الشافعية، وكتب أيضا عنه تلميذه ماذا؟ ابن رجب في ماذا؟ في ذيل طبقات الحنابلة. يعني نقرأ في سيرة أولئك العلماء الأعلام، هؤلاء حقيقة يزيدون أيها الإخوة، يزيدوننا قوة وحيوية ويدفعوننا إلى العلم، وأن العلم أيضا مهما كان لا ينال باللتي واللتية، يعني لا يمكن إنسان يقول أنا أريد أن أكون مثل فلان، تجده في 60 أو 50 أو 70 سنة وهو لا يزال في سن 20 يريد أن يكون بدرجة فلان، كم مضى على فلان من الواقع ثم انظر فلان كيف كان يتلقى العلم، وهل أنت على نفس طريقته؟ هذه أمور ينبغي. ثم هناك أيها الإخوة ذكاء، الناس يتفاوتون، يعني هذه مواهب يهبه الله سبحانه وتعالى. فلو جئت إلى عصر ابن تيمون القيم ليس كلهم على نسخ واحد، ولو جئت إلى عصر الصحابة كذلك ومن بعدهم، إذن الناس يتفاوتون، فهذا تجده يبدع في هذا وهذا في هذا. وإذا كان السيوط الذي ملأ الدنيا بعلمه وبكتبه كان يقول مسألة حسابية بسيطة يمكن يحلها واحد في ثاني ابتدائي وثالث، يقول يعني أن أصعد جبل أخف علي من ماذا أن أحل تلك المسألة، ولكن هذا ليس دليل. الآن بعضهم يقول الرياضيين إن هذا دليل الذكاء، ليس صحيحا، فلو كان ذلك دليل على الذكاء لكان السيوطي من أغبى الناس وهو من أذكى الناس، ما في علم إلا وكتب فيه، حتى هناك علوم كتب فيها ويقول بأنه مسحها، يعني وضع عليها الماء في شبابه. قال رحمه الله تعالى: وذكر القاضي أن الفسخ لا يثبت مع اليسار لأن الخيار لعيب الإعسار، ولم يثبت ذلك. قال الإمام: وما ذكرناه أصح، فإن الإعسار ليس بعيب. هل الفقر عيب؟ أبدا، قد يكون خيرا للإنسان وسعادة. الإعسار هو الفقر، والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ابغوني في فقرائكم، ابغوني يعني إذا أردتم طلبي لا تبحثوا عني عند الوجهة والكبار، ابحثوا عني فترونني عند الفقراء، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا. إذن أيها الإخوة، قربك من الفقير يريح نفسك، وأيضا ولذلك ترون من الأشياء التي الله تعالى قال ليشهدوا منافع لهم في الحج، من تلك المنافع أنك عندما فقط تخلع ملابسك وتلبس الإزار، تلتف بالإزار وتضع الرداء عليك، تتذكر الموت عندما تتجرد من ملابسك، تتذكر هناك الموقف الذي يكون الناس فيه حفاة عراة غرلة، وعندما تلبس هذا اللباس الذي يتوحد فيه الناس تتذكر أحوال الفقراء وما هم فيه بحاجة، وأيضا تتصور هذا النعيم الذي أنت فيه. وعبد الرحمن ابن وقاء يعني سعد بن عبد الرحمن بن عوف كان صائما، فتذكر حمزة لما دفن بثوب واحد، إذا غطي رأسه بدت قدماه، وإذا غطى قدميه بدت ماذا؟ بدا رأسه. وأخذ يتذكر فلان وفلان، ثم أمسك عن الإفطار، نسي فطوره لأنه انتقل إلى ماذا؟ من دار إلى دار آخر، صار كل تفكيره في الحياة الدنيا. وهكذا أيها الإخوة، تجد دائما أن الإنسان، ولذلك الصحابة كانوا يقاتلون في رمضان وما كان يؤثر، بل العكس كان ذلك يدفعهم ويكون حافزا لهم وشوقا إلى الجنة. إذن وهل كانوا كما نحن الآن؟ التكييف والوسائل والمياه المبردة هذه كلها ما كانت موجودة أيها الإخوة. إذن هذه أمور، ونحن دائما نحاول أننا إلى جانب دراساتنا لمثل هذه الأحكام أيضا أن نتعرف على بعض الحكم، وأن نربطها بواقع المسلمين فيما مضى وواقعهم الآن، وإن كنا لا نتعمق كثيرا ولا نتوسع حفاظا على موضوع الدرس. قال: وما ذكرناه أصح، فإن الإعسار ليس بعيب، وإنما الفسخ لدفع الضرر، وهما فيه سواء. ومن كان له، قال رحمه الله: ولست وراء السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. قال: ومن كان له دين يتمكن من استيفائه فهو كالموسر. ما هو الدين الذي تتمكن من استيفائه؟ الذي على ملي، ذلك الرسول يقول: من أحيل على ملي فليحتل. أما المماطل فهذا يصعب عليك، يعني أناس إذا وقعت في أيديهم حقوق الناس حتى ولو كان هذا المال الذي وقع في يده قدمه له أخوه قرضا حسنا لا يرجو منه إلا الثواب من الله، تجد أنه يماطل. ويختفي وقول غير موجود ويفعل ويفعل. وكم من أناس ذهبت حقوقهم لكنها ذهبت في الدنيا والله تعالى سيعوضهم عنها في الآخرة. إذن إذا علم الإنسان بأن ماله من حق يعني من دين عند غريم وأن ذلك الغريم وفي يؤدي الحقوق ولا يماطل فيها وإنما ربما الذي أوقفه خلو يده من المال لأن المال يذهب ويأتي إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل. إذا كان أبو طالب في الجاهلية لما ذهب يخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وخديجة كما تعلمون مكانتها من أشراف قريش وكانت من الأغنياء وكان يتاجر بمالها والرسول ماذا عنده يرعى غنيمات لأهل مكة على قراريط كان فقيرا فيقول أبو طالب عمه إن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترد. اليوم يكون لك مال وغدا تسلب ذلك المال. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء فهو بيده كل شيء. قال رحمه الله تعالى: ومن كان له دين يتمكن من استيفائه فهو كالموسر لأنه قادر عليه، وإن لم يتمكن من استيفائه فهو كالمعدوم لأنه عاجز عنه. دين عند رجل مماطل ينكره ويماطل هذا صعب استخراجه منه حتى ربما عن طريق السلطة. إذا كان الإنسان ما عنده شهود ما عنده بينة قد يذهب حقه، وكم ذهبت من حقوق. وهؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك المعوجة أيها الإخوة تجد أنه إذا شابت شواته وقوست قناته وأضحت كدنته تتمدد يعني تقدم في العمر بدأ يراجع نفسه ويحاسبه: أنا اقترفت كذا، أنا سرقت، أنا ماطلت، أنا أكلت حق فلان، أنا أذيت فلان، أنا. تعلمون حقوق الله سبحانه وتعالى إنما تغفر بالتوبة، لكن حقوق الإنسان لا بد من أن تؤدي حقه إليه. حتى إن تكلمت في عرضه فاذهب واطلب منه العفو. من أصبح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك: من كانت له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، تكون النتيجة أنه يؤخذ من حسناته فتعطى للآخر، فإن لم يكن إذا نفدت انتهت حسنات أخذ من سيئات الآخر فطرحت عليه، وتكون النهاية أن يطرح في النار. فعلى الإنسان أن يفكر في تصرفاته، وربما أيضا هذا الذي فكر وتاب يعني يسر الله، لكن يوجد أناس تخترمهم المنية وهم يعيشون أيضا في طغيانهم وفي ضلالاتهم يعمهون. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفق، يعني أقرز زوجته شيء وهذا جائز، وهذا القرض الذي لها من جنس النفقة وهي تجد ذلك وليست معسرة فإنها يعني يكون ذلك مقابل النفقة، فأراد أن يحتسب به عليها وهي موسرة فله ذلك، لأن له أن يقضي دينه من أي ماله شاء وهذا منه. قال: وإن كانت معسرة لم يملك ذلك، لأن قضاء الدين في الفاضل عن الكفاية ولا فضل لها. هل نكتفي بهذا التعليل أو نستدل بقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة؟ هذه فيها نص، يعني بعض الناس تجد أنه يشدد على المحتاجين والمعوزين ويقسو عليهم ويشكو وهو يعلم حالهم. لا، هذا الإنسان العاجز لا بد أن تنظره، وهذا بنص كتاب الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وهذا حق واجب عليه، إن أكله فسيجازى وستحصل على ثواب أعظم من المال، وإن يسر الله تعالى أمره وأدى الواجب عليك فذلك أمر طيب. نعم، لا ليس يحتسب من الحسبة التي هي إيه؟ يحتسب يعني يكون مقابله ويحسبه عليها، يعني من العدد شيء مقابل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر. وما أعظم هذا، إنما يحصل من النساء الوفيات التقيات التي يدركن قوة ومكانة تلك العلاقة بين الزوجين. فالمرأة الصابرة المجاهدة هي التي تتقبل مثل ذلك، فيشق عليها أن تذهب وقد وقع زوجها في عسر ونزلت به كربة وحلت به أيضا ضائقة ثم تدير ظهرها وتخرج وتطلب. لا، تجد من النساء من هي تنطلق وتحاول أن تكتسب وتعمل وتعين زوجها، وما أكثر تلك النساء فيما مضى، ولا يخلو أيضا هذا الزمن بحمد الله من وجود أمثالهن. قال فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر. لكن هل معنى هذا أنها إذا تحملت وصبرت أن يذهب حقها؟ لا، لأن النفقة مقابل عوض معاوضة فلا يسقط حقها. فإذا أيسر الله سبحانه وتعالى عليه وتحسنت أحواله عليه أن يؤدي ذلك الحق، لكن لو كان لقريب لا، لأن القريب أيها الإخوة النفقة عليه للحاجة. ما معنى للحاجة؟ لك قريب أب أو ابن تنفق عليه للحاجة، ثم إنك ما استطعت أن تنفق عليه ومشت حاله، أنفق عليه غيرك أو يسر الله، لا يرجع ويقول اعطني النفقة، لا، لأن النفقة للحاجة. وقد مضى وقته، وصلى الله على محمد.